وقال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر دبر جاريتين له فكان يدوهما وهما مدبرتان. مالك رحمه الله يسوق لنا هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم، وابن عمر صحابي جليل، ومثل هذا الحكم لا يخفى عليه. قال إن ابن عمر دبر جاريتين وكان ايش؟ ما قالش يمسهما، يطأهما. اذا التدبير يمنع السيد من الاستمتاع بالأمة ولا لا يمنع؟ لا يمنع، ولكن احنا قلنا بان التدبير فيه رائحة ليش العتق، وان المدبر يقدم على الوصايا، مع ان كل منهما مرتبط بالثلث لان في التدبير قوة. اذا وهناك تقدم بان مالك يقول ليس للسيد في المدبر ما يدخل عليه ما يخل بذلك، لا يجوز ان يبيع ولا ان يهب. ليش؟ لانه شم الرائحة، شم رائحة الحرية. طب هذه الامة. ولذا يا اخوان لهذا المعنى الشفاف يروي ابن قدامة في المغني عن احمد رحمه الله انه كان يمنع السيد من وضع المدبرة، وبعضهم يقول لا كان يكره. ولماذا كان يكره؟ لرائحة الحرية فيها. ولكن باتفاق بانه ان استمتع منها فبحق، لان وقت تحررها بعد موته، كما انه لو كاتبها، لا المكاتب عبد ما بقي عليه ايش شيء. اذا في هذه الحالة من حق السيد ان يستمتع من الامة ان دبرها. وبعض العلماء يقول يليت اذا ايش يطأها، يستحق له ان يطأها. ليش؟ قال لان الوطء من مصلحتها هي، لانه ان وطئ وجاءت نتيجة هذا الوضع فحملت تصير ايش ام ولد. وايهما اقوى، ام الولد ولا المدبرة؟ ام الولد. كلاهما تتم حريته بموت السيد. والله بدل ما يتم حرية كل منهما بموت السيد وتكون ام ولد خير من ان تكون مدبرة. فبعضهم يقول وطئها من مصلحتها، يهمنا بان التدبير لا يمنع ايش